بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في مدلول موثقة سماعة الواردة في الإناءين المشتبهين، ولا يبعد أن قوله ويتيمم لا يدل على الوجوب التعييني، إما لكونه واردا في مقام دفع توهم الإلزام، أو لأن الشق الآخر وهو تحصيل الطهارة المائية بأن يتوضأ ويصلي بأحدهما ويصلي ثم يطهر أعضاءه بالآخر ويتوضأ به ويصلي، تحتاج إلى مؤنة والتفات، فلكون تحصيل الطهارة المائية مما لا يمكن إلقاؤه عادة على العامة الذين لا يمتلكون هذا الالتفات إلى تحصيله، أمر بالتيمم على نحو التخيير بينه وبين الطهارة المائية. ولكن مع ذلك، أي سواء استفدنا من الرواية أن الأمر بالتيمم أمر تعييني، أو استفدنا منها أن الأمر تخييري، فإنها تدل على كل حال على منجزية العلم الإجمالي. والوجه في ذلك أنه لولا منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لم يكن التيمم مشروعا أصلا، إذ لو كان المكلف قادرا عقلا بأن يقتحم كلا الإناءين، أو قادرا عقلا بأن يقتحم أحدهما، فإنه لا تصل النوبة للتيمم. إذ لو لم يكن العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية بأن جاز للمكلف ارتكاب أحدهما مثلا، فإن المكلف حينئذ واجد للماء وقادر على استعماله عقلا، فلأجل ذلك لم يتنقح موضوع لزوم التيمم في حقه. إذن فنفس الأمر بالتيمم ولو كان لبيان الوجوب التخييري للتعييني هو دال على منجزية العلم الإجمالي، فتحصل بذلك أن موثقة سماعة دالة على منجزية العلم الإجمالي، إما من خلال الفقرة الأولى وهي قوله يهريقهما جميعا، أو من خلال الفقرة الثانية وهي قوله ويتيمم أو بمجموع الفقرتين. بقي مطلبان في هذه الرواية الشريفة. المطلب الأول بناء على دلالة الرواية على منجزية العلم الإجمالي، هل أن مفادها المنجزية الشرعية أم أن مفادها مجرد الإرشاد إلى المنجزية العقلية، أم أن مفادها تنقيح موضوع المنجزية؟ فهنا محتملات ثلاثة. المحتمل الأول أن يكون مفاد موثقة سماعة المنجزية الشرعية، بمعنى جعل وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي، فمضافا لحكم العقل بالمنجزية فإن الشارع جعل وجوب الاحتياط شرعا في موارد العلم الإجمالي من خلال قوله يهريقهما جميعا ويتيمم. وحينئذ لا يبقى لحكم العقل مورد، فإن حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي فرع عدم العلم التفصيلي باهتمام الشارع بالحكم الواقعي. فإذا لم يعلم المكلف باهتمام الشارع بالحكم الواقعي على مستوى الحكم الظاهري فإن العقل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي، وأما إذا أبرز الشارع اهتمامه بالحكم الواقعي وأمر بالاحتياط أمرا لزوميا فقد حصل علم تفصيلي باهتمام الشارع بالحكم الواقعي المردد، وبالتالي يرتفع حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي بارتفاع موضوعه. والمحتمل الثاني أن الرواية مجرد إرشاد إلى ما يحكم به العقل من منجزية العلم الإجمالي، وهذا يتلاءم مع مسلك العلية. فعلى القول بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية، فمع هذا الحكم العقلي المنجز تكون الرواية إرشادا إلى هذا الحكم العقلي ولا تتضمن تصرفا مولويا من قبل المشرع. المحتمل الثالث أن يكون مفاد الرواية تحقيق موضوع المنجزية، وذلك بناء على مسلك القول بالاقتضاء الذي هو المسلك المختار. فبناء على أن منجزية العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء للعلة التامة أي أن منجزيته معلقة على عدم ترخيص الشارع في ارتكاب أحد الأطراف. فموثقة سماعة بيان لعدم الترخيص، لأنها فقط عدم بيان للترخيص، بل بيان لعدم الترخيص. فإذا تكفلت الموثقة بيان عدم الترخيص فقد حققت موضوع المنجزية، أي حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي عند عدم ترخيص الشارع في الارتكاب. وهذه المحتملات في عرض واحدين. المطلب الثاني، قد يقال لو سلمنا دلالة موثقة سماعة على منجزية العلم الإجمالي فغايتها المنجزية في الشبهة المحصورة ذات الابتلاء مما تكون أطرافها دفعية ومتماثلة، لأن المفروض فيها وقوع قذر في أحد الإناءين، ومن الواضح أن الشبهة محصورة وأطرافها داخلة محل الابتلاء بقرينة قوله يهريقهما جميعا، وأيضا دفعية وليست تدريجية، حيث إن العلم الإجمالي بوقوع قذر بالفعل في أحد الإناءين، فالأطراف دفعية ومتماثلة، لأنه يعلم إجمالا بنجاسة إناء ألف أو نجاسة إناء باء. فكيف يتعدى من الرواية لمنجزية العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية، كما لو علمت المرأة أن الحيض إما هذا الدم الذي طرقها بالفعل أو الدم الذي سيطرقها بعد 20 يوما، أو يتعدى من الأطراف المتماثلة كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين إلى غير المتماثلة، كما لو علم إما بنجاسة الماء أو التراب، أو علم إما بخلل في صلاته أو في صومه وما أشبه ذلك من الأطراف غير المتماثلة. فيقال بما أن مورد الرواية الأطراف الدفعية المتماثلة فالتعدي إلى غيرها مشكل. والجواب، إذا استفدنا من الرواية أنها إرشاد إلى منجزية العلم الإجمالي، أو أنها تحقيق لموضوع المنجزية، فمن الواضح أن العرف يلغي خصوصية كون الأطراف دفعية متماثلة لوحدة النكتة. نعم، إذا استفدنا منها المنجزية الشرعية فلعل لكون الأطراف دفعية متماثلة خصوصية في الجعل الشرعي فلا يتعدى إلى غيرها، وبالتالي ففي الأطراف الأخرى نرجع إلى ما يحكم به العاقل من المنجزية. فإن قلت إن صحيحة ابن سنان التي ذكرناها فيما سبق وهي قوله كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه، دالة على عدم منجزية العلم الإجمالي، ومقتضى ذلك وقوع المعارضة بينها وبين موثقة سماعة الواردة في الإناءين المشتبهين. قلنا بأن صحيحة ابن سنان أعام من أن تكون الشبهة محصورة أو غير محصورة، داخلة في محل الابتلاء أم خارجه، متماثلة الأطراف أم مختلفة الأطراف، وموثقة سماعة حيث إنها واردة في الشبهة المحصورة الداخلة في محل الابتلاء تكون شنو؟ أضيق منها وأخص، فتقدم عليها بالأخصية، فتدل موثقة سماعة على منجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة الداخلة في محل الابتلاء، ويبقى تحت صحيحة ابن سنان الشبهة غير المحصورة أو الخارج بعض أطرافها عن محل الابتلاء. فإن قلت بما أن موثقة سماعة خاصة بالأطراف الدفعية، إذن ففي الأطراف التدريجية نأخذ بإطلاق صحيحة ابن سنان الدال على عدم المنجزية فيما إذا كانت الأطراف تدريجيتان. قلنا بأن ظاهر أيضا صحيحة ابن سنان الأطراف الدفعية، كل شيء فيه حلال وحرام بالفعل، فهو ظاهر في الأطراف الدفعية، فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام مين، وبالتالي فصحيحة ابن سنان لها مدلول مطابقي وهو عدم المنجزية في الشبهة الدفعية سواء كانت محصورة أو غير محصورة، وتدل بالدلالة الالتزامية على عدم المنجزية في الأطراف التدريجية، لأنه إذا لم يتنجز في الأطراف الدفعية فمن باب أولى أن لا يتنجز في الأطراف التدريجية. فمفاد صحيحة ابن سنان بالمدلول المطابقي عدم المنجزية في الأطراف الدفعية، وبالمدلول الالتزامي عدم المنجزية في الأطراف التدريجية. فإذا قدمت عليها موثقة سماعة ضربت المدلول المطابقي لها وأسقطته عن الحجية، فإذا سقط المدلول المطابقي لها عن الحجية بمقتضى تقديم موثقة سماعة عليها سقط المدلول الالتزامي عن الحجية، فيرجع بعد ذلك إلى ما يقتضيه حكم العاقل. هذا تمام الكلام في الاستدلال بموثقة سماعة على المنجزية، ويأتي الكلام في بقية الروايات في الدروس الآتية. وحيث إن اليوم يوم الأربعاء فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. صدق الله العلي العظيم. ورد في بعض الروايات أن المراد بالصبر الصوم، وورد في بعضها أن المراد بالصبر الصبر على المعصية، ولعل اختلافها من باب الاختلاف في التطبيق لا من باب الاختلاف في تحديد المفهوم، فإن الصبر على كل حال مطلوب. وكان علي عليه السلام كما في بعض الروايات إذا هاله أمر فزع لجأ إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. هذه الآية المباركة ترشد إلى أن الاستقامة الروحية للإنسان تحتاج إلى معالجة للنفس الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. والمعالجة لهذه النفس التواقة للمعاصي الميالة للشهوات وإرضاء النزوات بأحد طريقين وبمجموع طريقين: بالوقوف بين يدي الله خاشعا نادما على ذنوبه، مصرا على أن يعود للطاعة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا ما عبرت عنه الآية الصلاة. والطريق الآخر هو تلقين النفس بالانضباط والثبات، فكلما لقن الإنسان نفسه أن اللذة أمر قصير وأمر فائت، وأن الباقي هو ما هو الصلاح لدنيا وآخرته، وهو الانضباط على جادة الشرع والاستقامة على جادة الشرع، فهذا التلقين للنفس بحقارة اللذة وقصر اللذة هو المعبر عنه بالصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. فإن الصبر تلقين للنفس وترويض لها أمام النزوات وأمام الغرائز. وفي الآية الأخرى يقول: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأعظم المصائب الانقياد للمعصية، فليست المصيبة خاصة بي أن يقع نقص في الأموال أو الأنفس أو الثمرات، بل أعظم المصائب أن يحصل نقص في الدين. ولذلك ورد في بعض الأدعية: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. قد نتحمل مصائب أخرى في الأموال في الأنفس، لكن في الدين مصيبة لا تتحمل. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فإن الانقياد إلى تسويل الشيطان ووسوسة الشيطان من أشد المصائب. من أعظم المصائب أن يكون الإنسان خاضعا لنزواته، لشهواته، لتسويلات الشيطان. لذلك أمر بأن يكون مروضا للنفس، ملقنا لها، مهدئا لفورتها عندما تنساق وراء الشهوات ووراء الغرائز، فيفهمها أن اللذة مهما كانت هي حقيرة قصيرة. هذا التلقين وهذا الترويض الذي يعبر عنه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. هذا الترويض يدل على صلابة إرادة الإنسان ويدل على قوة نفس الإنسان. لذلك عبر عنه القرآن: إن ذلك من عزم الأمور، لأنه يكشف عن قوة العزيمة. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ويختلف الصبر على المعاصي باختلاف مواقع الإنسان. فالإنسان التاجر المبتلى بالأموال تدعوه نفسه دائما إلى الطرق غير المحللة لاكتساب الأموال من أجل تحصيل الثروة، فهو يحتاج إلى صبر وترويض وتلقين حتى يثبت على جادة الشارع. الإنسان المبتلى ككثير من شبابنا وأبنائنا وإخواننا، الإنسان المبتلى بالنساء في عمله، في دراسته، في طريقه، كثيرا ما يكون معرضا للنزوات الشهوية والغرائز الشهوية باعتبار احتكاكه بهذا العالم. أيضا هو يحتاج إلى مسكة عقلية، يحتاج إلى إرادة نفسية، يحتاج إلى تلقين حازم: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هذا ابتلاء، ولكن هذا الابتلاء ينجح فيه أولو العزم، أصحاب العزم، من لهم عزم في الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. وكذلك من يكون طريقه طريق المقامات والمناصب، كطلبة العلم، كمثلا السلاطين، كالداخلين في أمور الحكومة وأمور السلطة، هذا طريقه طريق تحصيل المنصب، منصب الاجتماعي، الوجاهة الاجتماعية، ربما تدعوه نفسه ويوسوس له الشيطان ويسول له الشيطان أن يجري وراء المنصب ولو على حساب دينه، ولو على حساب الالتزام بالشارع. فهنا تأتيه الآية: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إذا كنت ذا عزم فلقن نفسك بحقارة اللذة وفوتها، وأن المهم البقاء على طريق الطاعة، فإنه طريق الفوز دنيا وآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا وعد من الله عز وجل لمن صبر على الطاعة، أن تفتح له أبواب الرزق التي يريدها، رزق في الأموال، رزق في منصب، رزق في العلم، رزق في الفهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا رضا محمد وآل محمد، وارزقنا الهدى من محمد وآل محمد، وارزقنا تذوق علوم محمد وآل محمد، صلوات الله عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.